قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الدين غريبا لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم الناس وأمرهم بأن يوحدوا الله عز وجل، استغرب من كان حوله من العرب ممن دانوا بالشرك، استغربوا هذه الدعوة وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. استعجبوا واستغربوا أن يكون الإله الخالق المستحق للإلهية والربوبية واحد، إذ أنهم اعتادوا أن تكون الآلهة متعددة. وهذه الدعوة، دعوة التوحيد، لم تكن بدعة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في دعوته مستجد، كما قال الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أتى محمد صلى الله عليه وسلم بجديد، ما أتى به نوح أتى به إبراهيم، وما أتى به إبراهيم أتى به عيسى، وما أتى به عيسى أتى به موسى، وما أتى به موسى أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام القائل: مثلي ومثل الأنبياء ممن قبلي كمثل أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد بمعنى أن دينهم واحد، كلهم دانوا دين الإسلام من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أتوا بهذا التوحيد. إنما كان الاختلاف بينهم في شيء من تفاصيل بعض الشرائع، إذ كان في شريعة بعض الأنبياء شيء نسخ واستبدل بدلا عنه بشيء آخر، فالشرائع قد تكون كما قال الله عز وجل: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، والغربة التي هي في زماننا هذا أليمة وشديدة، إذ أن المستقيم صار بين الناس منبوذا، وصار بين الناس غير مرغوب فيه، حتى صارت سمة، وصارت كذلك كالوصف الذي يستقبح من ذكره، بل تجد بعض الناس بكل أسف يطلقون على أهل الاستقامة لفظ كما إن صح التعبير مطوع، إذا نادوا شخصا ما يقولون مطوع، وأما الأشخاص الآخرين الذين لا لحية لهم ولا اهتمام لهم بمظهر أهل الإسلام ما يقول فيه مطوع. ولذلك قد يستغرب الإنسان إذا ما وصف بكونه مطوع في هذا التعبير، وليس عنده أي صفة من صفات كما يقولون أهل الاستقامة، وكأن لو سألنا هؤلاء الذين يطلقون هذه الكلمة، إذا وقف أمامك الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تصفه؟ هل ستقول هذا مطوع أو غير مطوع؟ السؤال عند هؤلاء الذين يطلقون هذه الكلمة: الرسول كان مطوع أو لا؟ يعني صح التعبير تنزلنا مع هؤلاء فنقول بلى هو إمام المطاوعة إن صح التعبير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حين أن قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، تجد الشاب في بيته عند أبيه وأمه يستثقل، إذا رؤي كثير صلاة قالوا أنت مجنون، وإذا صار كثير قراءة التلاوة والقرآن قالوا يعني جعلت البيت كأنه بيت موت، وإذا جعل يطلب العلم قالوا أنت ضيعت مستقبلك. يضيقون على الشاب تضييقا شديدا، والموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. وأكثر الناس الذين يستقبحون ما عليه أهل الاستقامة صاروا يتمنون أن يكونوا مثلهم، ولذلك الله عز وجل أخبر عن أهل الكفر قال سبحانه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الوالد حينما يرى الشباب المستقيم يطيعون آباءهم ويبرونهم ويحملونهم على أكف الراحة في قرارة نفسه يتمنى أن يكون أولاده أهل استقامة حتى يقومون به إذا كبر، يقول يا ليت أبنائي الذين كنت أبعدهم عن المساجد وأبعدهم عن الطاعات وأبعدهم عن، وإنما ربيتهم على الطرب وربيتهم على الأغاني وربيتهم على عدم ذكر الله عز وجل، يتمنى يقول يا ليت أني ربيت الأولاد في المسجد، كنت أربطهم بالله عز وجل من أجل أن يعرفوا حقي إذا أنا كبرت، يتمنى. لكن ما تنفع الأماني. وهكذا هذا الشاب أيضا الذي ما هو مستقيم يتمنى أن يكون مثل فلان، يقول والله أنا تعبنا الآن. ولذلك تجد كثير من الناس بسبب أن الله عز وجل كثير من من من أهل الاستقامة ممن توكل على الله عز وجل تجد أن الرزق بالنسبة له مسهل، الذي يفرغ نفسه لطاعة الله عز وجل تجد أنه لا يهتم برزق، يقول والله. ولذلك انتشر عند كثير، وهذه مخيلتهم، انتشر عند كثير من العامة أن المطاوع عندهم فلوس، صح ولا لا؟ أكثر الناس يقول لك يا هؤلاء أصحاب اللحى معهم فلوس، ما أدري من أين يأتون بها، ما هو مسألة من أين لهم فلوس، ما هم تبع جهة معينة ولا هم تبع حزب ولا هم تبع، وبعضهم يعني ربما يصرح يقول أبنا أصحاب السعودية تبع السعودية عندهم فلوس ما أدري من أين يأتون بها، أشياء تضحك. والأمر هذا كله قائم لأنهم قالوا وصدقوا الله ورسوله. يقول الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، ولا تباعد عني، أملأ قلبك شغلا ويديك فقرا. هذا موجود والله ملموس، أن من أطاع الله عز وجل أن الله سهل له الصعب ويسر عليه العسير، وأتته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر قال من جعل الدنيا همه جمع الله له شمله، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من جعل الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. والعكس، من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، دائما هو يشوف نفسه فقير، ولو يدخل عليه مليون ريال في الشهر ما يدري أين تذهب الفلوس. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له. فالغربة التي يعيشها أهل الاستقامة هي بسبب المجتمع. وقد كان شيخنا رحمه الله مقبل وهو في قرية ما يرى ما نرى من المنكرات، ولا يرى ما نرى، ولا يعاشر ما نعاشر، كان يقول إن مجتمعنا هذا لا يعين على الخير، إن مجتمعنا هذا لا يعين على الخير. تجد أن الأب يربي أبناءه على خير، يخرج الولد إلى الشارع يتلقف كلمة، يتلقف معاملة، يأتي بها إلى البيت، اليوم جاء بكلمة كذا وكذا، من أين يا بني؟ والله سمعت الجيران يقولون. وما دخل علينا حقيقة، وهذه من الحقائق المؤلمة، سب الرب والدين إلا ما جاءنا الفلسطينيون، والذين كانوا موجودين في عدن في تلك الحقبة يعرفون هذا، أن الفلسطينيين الله سلط عليهم اليهود بسبب أنهم كانوا أكثر شعوب العرب سبا للإله، أكثر شعوب الإسلام سبا للإله سبحانه كانوا أهل فلسطين. ويخبرني أخ من إخواني من طلاب العلم من غزة، قال لما كنا في غزة قال اختلف قبل طبعا الحكم الذاتي اللي أعطوه، اختلف اثنان من الفلسطينيين فيما بينهم، تضاربوا أخذ زي كذا، فأخذتهم السلطات اليهودية وأودعوهم السجن. ففي أثناء التحقيق قام واحد من هؤلاء الفلسطينيين يسب الإله، يسب الله عز وجل، طيب، واليهود موجودون، فغضب اليهود، غضبوا وضربوا ذاك الذي سب الله، قالوا تسب الله وهم يهود، واليهود ليسوا بأكبر من هذا الذي يسب الله، هؤلاء الذين يسبون الإله أكبر من اليهود والنصارى. فتجد الغربة الآن اللي موجودة بين يعني لأهل الاستقامة بين أهل المجتمع، هذا سبب أنهم أرادوا العودة إلى المنبع الصافي الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تجد الشاب يتأذى من أبويه من جهة، إن كان تفكيرهما دنيوي بحت أو كان تفكيرهم ربما مائل إلى بعض الأفكار الخبيثة مثل الشيوعية والبعثية والإلحاد والليبرالية، وما أكثر هذه الأيام الليبراليون انتشروا انتشار كبير من الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل ويطعنون في دين الله عز وجل، هؤلاء شر، وانتشروا بكل أسف بين هؤلاء الطبقة التي تسمى طبقة المثقفين الذين يهتمون بالجامعات وما إلى ذلك. فلا يستغرب الوالد ولا الوالدة من أبنائهم إذا جاء بأفكار للحاج، لكنه يقول لو أنت اليوم يعني تريد تضيع مستقبلك، تريد تحفظ قرآن فقط، تريد تحفظ من السنن وتحفظ من متون الحديث وتترك العلم، تترك الجامعة، تترك المهم. قال والله إنه أكثر من الله عز وجل عليهم بهذا الخير أنهم كانوا أنفع للناس من كل أحد، سواء كان في الحقل الطبي أو كان في الهندسة أو في غير ذلك من الأمور. فالذي ينبغي علينا أن نعلم أن هذه الغربة الحقيقية التي يعيشها الناس اليوم أو يعيشها أهل الاستقامة مبناها هذا الحديث والإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال بعد، قال فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن صفتهم، من هؤلاء الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، وجاء في لفظ الذين يصلحون إذ يفسد الناس، في حال أن الناس أهل فساد أنت أصلح نفسك، لا تكن كالذي يقول إذا أنت في بلاد العور عوير عينك. هذا الكلام غلط. كم من واحد يقول يا أخي أنت الآن في المجتمع، الآن أنت الوحيد الذي تريد تطلع كما يقولون شريك ناجي، اسمع هذه الكلمة صح، هذا يريد يطلع شريك ناجي لوحده، يا أخي ليهلك العالم وأنت أنجو. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، نبي أرسله الله إلى أمة ما آمن به أحد، لا زوجة ولا ولد ولا قريب ولا بعيد، جاء لوحده، نجاه الله الوحيد. كن أنت كذلك، هل يلزم أنه لابد أنك أنت تواكب الناس؟ إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. انتبه من هذا المبدأ، هذا مبدأ غلط. أنت في بلاد العور عور عينك، الناس يرتشون، أخي أنا الآن أريد أخلينا عن الناس، الناس يهلكون وأنت تهلك معهم، لا، انجو بنفسك. المسألة ما هي سهلة والله، هذه جنة ونار، مسألة ما هي سهلة. لا تقول هذا الكلام، فإنك إن قلته كان هذا من أبواب إبليس الذي يفتح عليك، ولئن قبلت تلبيس إبليس وتدليسه عليك وكذبه عليك لتهلكن ولتندمن الندم الأكبر. فاتق الله عز وجل في نفسك، واعمل بما يصلح أمرك، وأقبل على الله، فإنك إن علم الله عز وجل أنك صابر محتسب. وأبشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال في آخر الزمن ويصبر، قال للصابر فيهم مثل أجر 50، قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، تصبر على دينك يكتب الله لك أجر 50 صحابي. هذا فضل لنا نحن المتأخرون، إن صبرنا على أمر هذه الدنيا وأقبلنا على الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.